مستمعينا، خصصنا الفترة اللي بقياني لإلي ولغرام هلأ لنخبركم عن الحدث يلي هلأ أثار جدل كبير على صفحات الفيسبوك وبالأوساط الاجتماعية، يلي هو انتخاب ملكة جمال سوريا 2017. هلأ هذا حدث بهالأهمية، يمكن من عام 1966 ما صار هذا الحدث على مستوى سوريا. وهلأ بنحكي ليش أثار جدل، بس لنستقبل أول شي ضيفاتنا لليوم، صحفية ميرنا بدران، مسؤول الإعلامي التنظيمي لمسابقة ملكة جمال سوريا الأمل 2017. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي، شكرا. بنرحب كمان بالأنسة فاطمة عبد اللطيف، مسؤولة علاقات عامة كمان لملكة جمال سوريا. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. خبرونا عن عن تنظيم، كيف الفكرة اجت، ونعرف المستمعين. لا هي اهلا وسهلا فيكم، وبتشرف اني انا اكون معكم عبر اسير اذاعة امواج. ملكة جمال سوريا الأمل 2017 هي رسالة حضارية بتعبر عن جمال سوريا، لتعبر أنه الشارع السوري ما زال ينبض بهذه الإرادة القوية رغم كل الجراح اللي نحن عايشين فيها. ملكة جمال سوريا الأمل هي فكرة جديدة على مستوى سوريا وعلى بمشاركة جميع المحافظات السورية. صار أنه هي الفكرة من عام 1966 تقريبا، ما انه صارت كفكرة لانتخاب ملكة جمال، صارت على مستوى مناطق او محافظة وأحياناً حصرية. كان لها تسميات عديدة، ملكة جمال تماماً. المواسم زيتون تماماً على مستوى حصري محلي، انه محافظة مثلا ملكة جمال الساحل، بس ملكة جمال سوريا الامل هي على مستوى سوريا. رح نحكي ونقول نحن انه ليش هي تسميت سوريا الامل، لأنه من خلال نحن بحثنا عن هيدا الأمر بالتعاون مع وزارة السياحة اللي هو العمل بشكل عام برعاية وزارة السياحة، وبالتعاون مع محافظة طرطوس، والتعاون كمان مع شركة قاووق. شركة قاووق هي شركة تجارية، وكمان قاووق للتجميل بطرطوس. من هون انطلقت الفكرة. الفكرة كانت منطلقة من قاووق للتجميل، من شركة قاووق للتجميل اللي هي مركزة بطرطوس، مثل نوع من الدعاية ونوع من انه اظهار للعالم سوريا هي الخير والامل. لسه من عام تقريبا 1966 هيدا اللقب ما صار بسوريا بسبب حصرية او احتكار الحدث كملكة جمال. نحن تخطيا لهيدا الامر سميناها سوريا الامل، انتخاب ملكة سوريا الامل. نعم، عملتوها نوع من الخصوصية بهالفترة، الخصوصية لهيدي الفترة، يعني مشان ما يصير اي لغط، لانه كتير صار في لغط بهيدا الامر. يعني بشكل عام الحدث هو على مراحل تقريبا 4 مراحل، اللي هي المرحلة الأولى مبارح انطلقنا فيها وابتدينا فيها، اللي هي اجتماع اللجنة التحكيم لاختيار المشاركات وليس المتسابقات، المشاركات. مبارح كانوا تحت اسم المشاركات أو المتقدمات للاشتراك بالمسابقة، وينتقلوا معنا على مراحل تانية. هيدا كتير أخذ لغط على الصفحات الفيسبوك، أخذ لغط بكتير مجالات ومحل، إنه ما قدروا يميزوا. نوعا ما نحن عنا هي الثقافة ضعيفة، نحن اكتشفناها للأسف عنا بشارعنا هون، يعني بالشارع السوري كتير هي ثقافة ضعيفة، ما قدروا يميزوا شو يعني لجنة التحكيم. يعني للحظة في أحد الصفحات الفيسبوكية نحن بنتفاجأ، طبعا نحن كانت على أساس التغطية تكون حصرية، التغطية الإعلامية حصرية، بس يعني نحن احترام منا أو يعني حبينا كل الشارع، مثل ما بيقولوا انه كل الشارع السوري هو يشارك، او كل الوسائل الاعلام تشارك، بالذات هلا بوجود الصفحات الفيس يعني والمواقع الالكترونيه وهي الامور، سويناها دعوه عامه. بنتفاجئ مثل بيصطادوا بالماء العكري القصه، وبيجوا بينزلوا بيصوروا البنات بطريقه مبتذله فظيعه، بوقت بوقت نحن ما بيصير هيدا الامر يكون، لانه نحن عندنا حصريه صور البنات، حصريه صور البنات بيساووا هيدا اللغط. فنحن حاولنا نتدارك الامر، يعني نتدارك الهشاش الموجوده بالثقافه لتقبل هيك امر، انه هن ما قدروا يميزوا انه هدول مش متقدمات وليسوا بمتسابقات او مشتركات. لأقول بالفعل هو الموضوع عمل لغط وأثار جدل، إنه هلأ إرضاء الناس غاية لا تدرك، هيدا شيء بنعرفه كلنا، وميرنا بتعرفي أنت بتشتغلي بالمجال الصحفي، يمكن أول شيء بيتبادر لأذهان الناس إنه هلأ وقت الجمال والجميلات، يعني فورا المواطن السوري بيقول لك إنه أنا هي أكبر مصيبة عندي أنا، طب عندي مثلا أمور تانية بنتمنى تكون هي محط انتباه واهتمام ورعاية المسؤولين بهالمحافظة مثلا. لهيك هدول الأشخاص اللي دائما ممكن يكونوا، يعني أحد الأشخاص كمان اللي كتب لكم هيك على الفيسبوك، شو ممكن أنتوا تردوا عليهم؟ يعني خصوصية هيك مسابقة بهيك ظرف. هلا طبعا هيدا العمل مسابقة ملكة جمال سوريا العمل 2017، يعني هو رسالة للعالم كله أنه سوريا حي تنبض بالحياة والجمال رغم كل الظروف. رغم كل الظروف طبعا المحيطة. طبعا نحن في كمان هيدا الكلام نحن عايشين كل يوم كل يوم بيومه. بدي احكي عن شغله، انه في مرحله من مراحل المسابقه بيعود ريعه كلها لابناء الشهداء والجرحى المتضررين من الحرب، من يعانون من امراض مزمنه. فنحن ما يعني ما انفصلنا عن الواقع. بعدين يعني الحياه ما بتوقف، كلنا بنموت وسوريا باقي. نعم، إذن هو إظهار لوجه سوريا الحضاري وللمرأة السورية وللحب والجمال اللي لسه موجودين عنا بالبلد. نعم. فاطمة، بالنسبة لمواصفات المطلوبة كانت المتقدمات، هلأ المواصفات المطلوبة كانت طبعا نحن حسب يعني حسب المواصفات العالمية، لأنه نحن كتير احترمنا هيدا الأمر وكتير كنا حريصين على هيك قصة ما نوقع فيها هيك صغرة، أنه على مستوى المقاييس العالمية، لأنه هي على مستوى سوريا يعني ما أنه على مستوى محلي. كانت المواصفات مطلوبة العمل حددنا بين 18 و30 اللي هو بياخدوه كمقياس خسارة. عالمي خسارة. نحن ممكن نساوي مسابقة تانية نرفع السلة لأكثر. تماما. المقاييس التانية كمان بالنسبة للطول بيكون متناسق مع الوزن، بالنسبة يعني نوعا ما يعني عمليات التجميل مقبولة، لأنه هلأ كتير صعب أنه نلاقي حدا هيدا الطبيعي، يعني أقل ما يمكن يعني الصبية حتساوي التاتو مثلا. هيدا في ناس بيقولوا هو تجميلي بس، وفي ناس بيقولوا لا ما هو تجميلي بس، بعصرنا نحن ما هو بقى بتجميلي التاتو، يعني التاتو الأنف هيدول ما هو بقى بتجميلي، صار شيء بديهي بتلاقيه. فاطمة، المقاييس العالمية يمكن ما تنطبق على البنت الشرقية أو السورية، نحن داركنا يعني انت الطول ما فيك تطلبيه بين 170 و176، معناتها لا انه نحن ما حنساوي هي المسابقه، ما حننجح فيها، انه كتير صعب، يعني انه بتلاقي نحن الطويل هي 165 سنتي. يعني هلا خليني اسالكم عن اللجنه اللي مشترك الجاي، يعني اللجنه مثلا وجود دكتور تجميل، وجوده اكيد ضروري، لا يمكن هو عنده قدره على هيك ممكن ملاحظه الجمال. تمام. هلا بدي ارجع اكد على كلام فاطمه بالنسبه لموضوع المقابله الاولى. طبعا هن مشتركات تقدموا من قبل بشهر باستمارات باسمائهم باوراق رسميه، طبعا تتضمن موافقه ولي الامر. هدول المشتركات نحن طلبنا منهم هاي المقابله، هن بذوقهم بلبسهم بمكياجهم مثل ما هن بيريدوا، يعني اداره المسابقه لا ابدا ما انا مسؤوله يعني عن هذا الموضوع. طبيعيين، حتى الالحظه بتلاحظي انه البنت ممكن ما انا حاطه ميك اب لانه هي جاي تخضع لتيست قدام هي اللجنه، يعني لحتى هي تكون مرشحه لهي المسابقه. طبعا المقابله، لجنه المقابله هي مؤلفه من ممثل عن السياحه، ممثل عن اتحاد نسائي، طبيب طبعا هو اخصائي جراحه يعني تجميليه. كمان الأستاذة كانت يارا العباسي، تنمية بشرية، مصمم الأزياء فريد أبو دراع، مين كمان؟ الأستاذ عصام قاوق رئيس اللجنة طبعا، بما أنه الشركة شركة قاوق هي المنظمة لهذا المبدأ. ميرنا، في ناس عم بتقول يعني مثل ما في ناس هاجمت هالحدث أو اعتبرته أنه مثلا ما بوقته، في ناس عم بتقول أنه ما سمعنا فيه، يعني يفترض كان يكون له إعلان أكثر ليتقدم عدد. لا ما سمعنا فيه عفوا، لا بعتقد كل العالم سمعت فيه، لأنه أول ما نزلت صورة، أول ما نزلت صورة أشك أنها مركبة أو حتى أنها مقصودة، يعني آلاف التعليقات آلاف اللايكات، ليش قبل ما سمعوا هلأ سمعوا؟ يعني في شغلة غريبة. حلو. نعم. هلأ حكيتي أنسي ميرنا بالنسبة للجنة التحكيم كان في عضو تنمية بشرية. نعم. أستاذ يارا العباس. نعم يارا العباس. بالنسبة أخصائي بعلم الجسد. هاي كلام. نعم. بعلم الجسد. نعم. تمام. يعني ممكن مثلا مو يعني ما في حدا ممكن يقيم كثقافة. طبعا كان في برنامج تقييمي. هاي كان كلام. بالنسبة للحضور بالنسبة للثقافة. أسئلة ثقافية وأسئلة عامة وأسئلة شخصية والطموحات بغض النظر طبعا عن الشكل الطول والوزن والحضور وطريقة حتى طريقة اللبس كان لها تقييم بوجود طبعا مصمم أزياء فريد أبو دراع والدكتور عماد بشور طبعا كان هو أخصائي وجود اللي كشف يعني كان طبعا كان عنا عنصر كمان انه عضو من ممثل عن الاتحاد النسائي اللي هو امر مهم لهيدا يعني طبعاً. اظهار المرأة يعني نحن هلا حاليا ما في شيء بيظهر المرأة مثل بيمثل المرأة الا الاتحاد النسائي نحن هون بسوريا يعني صار يعني هلا بدنا نطالب بوزارة للمرأة بمناسبة المرأة العالمي كمان انه كل عام وكل مرأة بألف خير يعني تمام الشهداء بألف ألف خير. حكيتوا عن ثقافة الجمال بالمجتمع وعن ثقافة هيك حدث بالمجتمع كيف حسيتوا؟ يعني واضح من الحديث يعني ردود بتتراوح بين ناس كتير كانت معجبة بالحدث طبعا مثل ما حكيت فاطمة انه من عام 1966 ما كان في هيدا الحدث وعلى فكرة كانت ملكة جمال سوريا من طرطوس يعني بوقتها طبعا هلأ يعني ناس كتير أعجبت انه هي جرأة نحن بأزمة نحن بحرب نحن بوضع كتير سيء نحن بلد الشهداء وناس يعني بدك تقولي انه نحن بدنا نخلق من الموت حياة هاي الفكرة هاي الرسالة يعني انا اذا بتقولي لي ليه انت بادرتي لتشتغلي هيك عمل انا هيك بقول لك انا بدي اخلق من الموت حياة لانه نحن باقيين سوريا سوريا باقية يعني نحن متوقعين لما خطينا هي الخطوة متوقعين السيء قبل لكن الأحسن يعني طبعًا. بالعكس تماما يعني حطينا هيدا الأسوأ شيء وأسوأ الردود ومن دون أي تشجيع ومن دون بالعكس كتير بالأول عانينا يعني حتى مثلا طبعا نحن بنشكر السيد المحافظ اللي هو دعمنا من البداية وقف معنا وشجعنا كان من أول المشجعين لهيك عمل السيد المحافظ مع هيك شجعنا أنه أنتوا انطلقوا يعني برغم كل هيدا الدعم نحن كنا خايفين من الصدى اللي هو رح يكون موجود يعني بس كمان عطانا قوة كتير كبيرة يعني مبارح هيدا اللغط اللي صار وانه اصطادوا بالمي العكرة وهيك كتير عطانا قوة يمكن هنن اجوا على ناس عندهم هاي الارادة بالنهاية نحن سوريين وعنا هاي الارادة فنحن قدرنا رح نحاول نظهرها لاخر مرحلة يعني إرادة بإن كان مؤمنين بالشي اللي عم نشتغله تماما بدي أحكي عن كمل الفكرة اللي كانت عم تحكيها فاطمة إنه نحن هلأ بهاي الظروف السيئة عم نوصل رسالة حضارية لكل العالم طبعا نحن ما انفصلنا عن الواقع يعني هلأ نحن بدأنا هاي المرحلة الأولى هاي المقابلة الأولى بتبع بالفترة القادمة المرحلة الثانية اللي هي الحفل التعريفي بالمشتركات اللي راح يصير بجنة طرطوس إن شاء الله هيدي الهدف من هاي الحفلة هي يتعرفوا الناس على هدول المشتركات السوريات اللي كان عندهم الجرأة انه هن يتقدموا لهيك مسابقة بهيدا الظرف ونحن منحييهم اكيد من تحية طبعا هيدا الحفل التعريفي بعود ريعه لصالح اسر الشهداء والجرحى المتضررين من الحرب من يعانون من امراض مزمنة اذا نحن يعني ما انفصلنا عن الواقع نحن ضمن هيدا الواقع في بعدين المرحلة النهائية إذا بتحبي طبعا كمان رح تكون بحفل فني ساهر بمنتجع جنة طرطوس أكيد بسبقها 10 أيام إقامة للمشتركات رح نقوم فيها بجولات سياحية بمحافظة طرطوس طبعا في برنامج معاد سلفا طبعا في برنامج راح يكون يومي للصبايا. الصبح راح يبلش بالرياضة بتدريبات، في معهم أخصائية بالأمور النفسية، طريقة المشي، الثقة بالنفس، هاي القصص رح يتم كلها تدريبهم على كل طبعا. الأمور. وبيتبع بقى جولة سياحية والملكة بالأخير طبعا أنسي إن شاء الله. لما بصير انتخاب الملكة نعم شو رح يكون لها امتيازات؟ هل مطلوب منها مثل ملكات جمال القبل يعني إنه بيكون لها في لها بعض الوظائف أو الأهمية السياحية، أو يعني طبعا شو هي المطلوب من بتمثل، الملكة، أو هي خلص خلص هالحدث وانتهى هون؟ طبعا في جوائز قيمة للملكة راح نعلن عنها لاحقا، يعني نعم بالوصيفتين، ملكة جمال الوجه وملكة جمال الأزياء، هدول راح نختارهم إن مس شاء الله. إليجانس إليجانس تمام. طبعا هي بتمثل سوريا الأمل، يعني يعني بده يكون ممكن يكون مطلوب منا شيء معين، يعني بنعرف انه ملكات جمال هلا العالم اكيد ممكن يكونوا هي سفراء رح السلام مثلا، تماما، طبعا سفيرة هي الطفولة رح تكمل نعم هيدا المشوار. نعم يعني هي بالعكس، هي ما انه وصلت لعند الملكة على هيدا اللقب وخلص دورة، لا هي هون بلش دورة نعم بقى يعني. وطبعا هي رح تكون يعني مع شركة قاوق اللي هي راعية العمل وقائمة فيه، انه هي رح تكمل دورة لتمثل سوريا وتظهر هيدا انه سوريا لساتها هي الجمال، مو لساتها، هي دائما الجمال والمحبة والإرادة. يعني بالعكس، يعني انه هي بهيدا الحد، بهيدا الشيء، بالأزمة، بالحرب، هي طلعت ملكة جمال سوريا الأمل، يعني الأمل هلا لبكرة. تذكروني بهالحدث بتحرير تدمر من يومين. تمام. أول شيء بدنا نبارك لأبطال الجيش أكيد العربي السوري والرحمة أكيد للشهداء تحية جميعا. كبيرة كان في للجيش العربي بعض السوري. هيك الشباب والصبايا اللي عم يعزفوا ضمن الآثار المهدمة، هلا هنن أكيد بيعكسوا ثقافة الحياة وإرادة الحياة. في ناس بتستهجن انه هلا هون جايين عم بيغنوا وعم يعزفوا، بس هي بالفعل هيدا دايما الشباب السوري عم يعكسوا هالنظره هيدي، انه نحن موجودين ونحن بقيانين ونحن تمام الحياه إلنا. هلا من لما طلعت انتخابات ملكات الجمال من زمان كان في لها مؤيدين ومعارضين. المعارضين كانوا من وجهه نظر انه المراه ما انا سلعه لنعرضها وتتمشى وتفرجينا تمام جمالها، وفي ناس كانوا مؤيدين انه لا هذا احتفاء بالجمال. فانتم بالنسبه لكم بتختصروا لنا هالفعاليه بكم كلمه؟ هلا الفعالية هي المرأة، هي يعني المرأة هي جمال، لما نحن بنقول أنثى نحن بنقول جمال، فإنه يعني من الصعب إنه نحن نوقف هون، بدنا نضل نظهر جمالنا، نظهر جمال الأنثى، بعيد تماما كل البعد عن الابتذال. يعني أو المتسابقة اللي رح توصل معنا هي رح تكون على قدر من هي المسؤولية لتظهر سوريا الجمال، تظهر شو هي الأنثى السورية بتجرد كامل، المرأة السورية اللي هي الأنثى اللي هي الجمال. هيدا اختصار لملكة جمال سوريا الأمل. وبتأكدوا إنه سوريا أكيد ما تزال حية، ما تزال سوريا حية وتنبض، نعم يعني تنبض بالفرح، بالأمل، الحياة مستمرة، الشارع السوري مستمر، الإرادة القوية مستمرة رغم كل الجراح يعني اللي نحن موجودين فيها. الحفل الأخير رح يكون مثل ملكات الجمال العالمية، نفس الشيء في سؤال، في طبعا علامات في على في لجنة، في لجنة ممثلة من وزارة السياحة، من كمان حيكون حدا من وزارة الثقافة. هلا اجمالا هي اللجنة النهائية هي بتنسيق مع وزارة السياحة، نحن ما كتير فينا نصرح عن هاي الامور، لسه منصرح فيها عنا في وقت قادم، يعني لانه لسه في حفل قبل نهائي انه الهيدي، فانه هي اللجنة النهائية مختلفة تماما عن اللجنة البدائية اللي كانت لجنة التحكيم امبارح لاختيار المتسابقات اللي راح ينتقلوا معنا للمراحل الجديده. ومنذكر عفوا ميرنا، منذكر انه اكثر من محافظه اشتركت. طبعا نحن معنا من كل المحافظات السوريه طبعاً موجودين معنا. انا بقول انه الجمال بيبدا من الداخل ليظهر لبرا. صحيح. وملكه جمال سوريا الامل ان شاء الله بتمثل سوريا، بنكون نحن منتصرين، وان شاء الله هي الازمه بتكون مرت على خير. وبرجع بقول سوريا باقيه، كلنا بنروح وسوريا باقيه. صحيح. هلا انا ما بعرف ليش قبل ما نحضر هالحدث ونتابعه عندي احساس انه الصبيه السوريه رح تتميز بشيء ممكن يكون في اجمل منها بكثير، بانتخاب ملكات الجمال على مستوى العالم، ولكن بتوقع لما راح ينطرح علي سؤال راح تبين قد هي شخص ذكي وقد ايه شخص مثقف وقد ايش نحن بالفعل عندنا البنت السوريه مميزه بخلفيتها الثقافيه وبعقلها الكبير. شكرا كثير لكم ميرنا بدرة وفاطمه عبد اللطيف، نورتونا. شكرا لك، لنا الشرف باللقاء معكم. شكرا كثير. شكرا شكرا لك. مستمعينا، مشواري أنا وغرام معكم خلص لليوم. رح نترك الاستديو لزميلتنا رابعة يوسف وأحلى الفقرات.